ما هو الأفضل في الفقه؟ هل الحديثية أو المتون المذهبية؟ الفقه يدرس على طريقة أهل الفقه. كيف يدرسون الفقه أهل الفقه؟ يدرسون المتون، فادرس المتون حتى تكون فقيها. لكن إذا قلنا ادرس المتون ليس معنى أنك تهمل الحديث، الحديث هو الأصل، هو الحجة في هذه المتون، لكن هم لخصوا لك الأحاديث جعلوها في متون. فمن الخطأ أن يكون طالب العلم يدرس المتون ويعتني بها، لكن إذا جاء إلى الحديث صفر على الشمال، لا يعرف الحديث ولا يعرف حتى من صححه أو من ضعفه.